Production. بوكلي كرهون حبوا يذروني شخليني يوني يا بنتي حارب فعدو لعبة سموني حارب خلوني يا بنتي نخمم كم فيك متكيف نخمم وتعب وتعب لعبة دي ذيوبة وتحب المتاعب يا بنتي دنيا كم فيك انتي فحيتي المخرج والمنتج نسر الليلي باش نكتم وننتج يا بنتي ماني نحكي برع ماني مسطول كبرت قبل وقتي ونحكي المعقول مش عندي فحيتي بخلفك يا حبي وثنيتي اللي صعيبة وطريقي مجهول باش تكبر وتسمع لي بوك ما يصلحش نانو ابوك ما تصلحش لعبتي خلتني نتحرك ما نركحش يا بنتي نكتب في نصيحة مش نكتب في غناية راكدي ما في عينيك نشوف المراية انتي في قلبي وتعيش كنا معايا يا عمري انا اللي مريضة ما عندك دوية حتى كنا بعيد راك في قلبي بحذية انتي كالقصة وزيد انتي الحكاية بنتي بوكلي كرهو حبوا يضروني شخليني يوني يا بنتي حارب فعدو لعبة سموني حارب خلوني يا بنتي خمم كم فيك نتكيف نخمم وتعب وتعب لعبة ذيوبة وتحب المتعب يا بنتي الدنيا كم فيك انتي فحيتي المخرج والمنتج نتعب الليلي باش نكتب وننتج يا بنتي Thank you.